يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لألمت أنك في العبادة تلعب من كان يهزم جيده بدموعه فنفورنا بدمائنا تتحاضب صادق الأيام. صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.